مساكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سألا يقول ما حكم الدعاء الجماعي قبل الإفطار؟ هذا ليس من السنة وليس له أصل، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني إذا ابتكر عملا من العبادات وليس لها أصل فهي مردودة على صاحبها. يجوز الإنسان بل يشرع له أن يكثر الذكر لكن من غير جماعة، يعني لا يكون جماعيا. يقول السائل كيف نرد على من يستدل بابتداع البدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ كيف نجمع؟ يقول كيف نرد؟ نرد على من قال من سن سنة حسنة أن من سن سنة حسنة يكون لها أصل في الإسلام، أما من سن سنة يرى أنها حسنة ولكن ليس لها أصل في الإسلام فإنها تكون بدعة ما تكون سنة، لأن السنة يكون لها أصل في الإسلام، مثل الصيام والصيام التطوع بأنواعه أو صلاة أو نحو ذلك. أما أن يبتكر الإنسان عبادة من تلقاء نفسه فإن العبادة توقيفية ليست اجتهادية حتى تشرع للناس أو تسن لهم أو تعمل عمل تقول هذا يستحسن إنك تعمله، فالعبادة توقيفية، يعني أننا نتوقف على ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام، وهذا كافي لمرضاة الله ونجاتنا. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يخص يوم الأربعاء بصيام لأنه يوم راحته من عمله؟ هل يجوز للمسلم أن يخص يوم الأربعاء بصيام لأنه يوم راحته من عمله؟ لا، احنا ما نقول محرم لكن نقول كونه يخصه ويرى أنه مشروع تبعا لإجازته من مثلا من عمل يوم الأربعاء فهذا ليس له، لم يرد له فضل خاص، والفضل الخاص ورد الاثنين والخميس. أما أن يعده الإنسان ما دام عنده فيه مثلا إجازة وقدرة يقول يشرع لي أو يرى أنها سنة أن يصوم هذا اليوم، لا. أما أنه يصوم لسبب رغبة، يعني من غير أن يعتقد من أنه يعني لا يصوم الأربعاء أو يخصه لأنه موافق لراحته من العمل الدنيوي ويرى أن في ذلك شرعية، لا، لا بد أن يكون العمل مبنيا على أساس يعني سببا شرعيا. يقول السائل في صلاة التراويح والتهجد هل يلزم في كل ركعة أن نقرأ سورة الفاتحة؟ نعم، نقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء في القيامة أو في التراويح. يقول السائل ماذا نفعل إذا قل ماذا أفعل إذا خرج البول في أثناء غسل الجنابة؟ عليك أن تعيد الاستنجاء بعدما تتطهر من الجنابة ثم تتطهر من البول ثم تتوضأ إذا أردت أن تصلي. يقول السائل: إذا سافرت من بلدي وتجاوزت ميقات أهل بلدي ثم مكثت في جدة 3 أيام ثم ذهبت للعمرة، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن ما دمت أنك سافرت من بلدك لقصد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم ولو بقيت في جدة أيام، ما دام سفرك من أجل العمرة. فتقول: لا بد أن أمر جدة، لكن قصدي الوحيد وأننا عازم عليه هي العمرة. نقول: إذا أحرم، والله يعينك، تبقى بجدة حتى تنهي عملك. يقول: فعل هذا، ماذا عليه؟ تجاوز الميقات وبكث في جدة 3 أيام ثم أدى العمرة، وما الذي يلزمه؟ ما أعلم أن شيء يلزمه، ولكن على الإنسان أنه يلتزم بالسنة بقدر ما يمكن. يقول: هو ناوي للعمرة من بلدي وتجاوز الميقات. إذا تجاوز الميقات من دون إحرام ولم يعد إليه فيحرم منه، أحرم بعد الميقات، فالعلماء رحمهم الله يقولون: من ترك واجبا فعليه دم، والإحرام من الميقات واجب، لأن الإحرام بحد ذاته ركن، لكن كونه من الميقات هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت وعينها للبلاد قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة. فهمنا منه إذا تعدى الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فلا حرج عليه بأن يدخل مكة بدون إحرام، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء غازيا مكة وكان على رأسه المغفر، ما أحرم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تضاعف النافلة في المسجد الحرام كمضاعفتها للفريضة؟ وهل أجر النساء والرجال واحد في المضاعفة؟ أعيد السؤال. يقول: هل تضاعف النافلة كالفريضة في المسجد الحرام؟ وهل الأجر يحصل للنساء والرجال معا؟ النص جاء على الصلاة، لكن كون عاد الأعمال تضاعف فيه كما تضاعف الصلاة فما أستطيع أنا أن أقول قطعا ولا أنفيه، لكن الذي سمعت أن بعض العلماء ولعله ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يرضى أن يسكن بمكة، قال أنه يخشى أن يكون تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات، ولعل الحسنات الأخرى تضاعف كما تضاعف الصلاة، لكن هذا من باب القياس والظن، أما قطعا فأنا ما سمعت أنه يضاعف غير الصلاة، والله أعلم. يقول: النافلة تضاعف كمضاعفة الفريضة. نعم، النافلة الصلاة تضاعف إن شاء الله، لأن الحديث عام، الصلاة جاء بها الحديث عام سواء كان فرضا أو نفلا، فالحديث عام. الرجال والنساء، يقول: الرجال والنساء نعم، لكن من المعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. يقول السائل: هل الملكان اللذان على اليمين والشمال يعلمان ما تخفيه الصدور؟ الذي تدل عليه النصوص على أن الملائكة لا يخفى عليهم شيء من أعمالك، وأما إذا حدثت بها نفسك فهل يعلم الملك وما يعلم؟ العلم عند الله، إنما أنت لا تؤاخذ بما حدثت بها نفسك يعني من سوء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقول أو يفعلوا. أما كونه يعني يحاسب على ما في قلبه فالله أعلم، إلا في بيت الله الحرام يقول عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني من أراد البيت الحرام ولو نية نوى أن يسيء إلى المسجد أو إلى من فيه فإنه يناله العذاب، بدليل قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما تجنب السكنى بمكة يقول: يخشى أن تضاعف عليه السيئات كما تضاعف له الحسنات. فلذا نقول الصلاة قطعا إن شاء الله أنها تضاعف لأن الحديث عام، وأما ما عدا ذلك من أعمال فمن باب الرجاء إن شاء الله نقول لعله يكون كذلك، يعني أنه لو صام في مكة يكون أفضل من غيره. يقول السائل: هل يصح الإنسان إذا كانت عادته صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض أن ينوي بصيامها في سبيل الله حتى يأخذ الأجرين، أجر الحديث من صام يوما في سبيل الله وصيام أجر الاثنين والخميس، هل له أن ينوي النيتين؟ على كل حال الصيام يكتب له الإنسان، وصيام الاثنين والخميس هذا معروف فضلها سواء كان في مكة ولا في غير مكة. قل يجمع بين نية الاثنين والخميس وأن يصومه بنية أنه في سبيل الله حتى هي في سبيل الله. أي عمل تعمله طاعة لله لا تريد به إلا وجه الله فهو في سبيل الله، سواء صيام أو صلاة أو صدقة أو أي عمل تعمله في سبيل الله يعني في طاعة الله وفي مرضات الله فأنت إن شاء الله يشملك هذا الحديث. يقول السائل: كم عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في قيام الليل؟ هذا سؤال يمكن أنه فاهم الجواب يعرف أن المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ثم يستشكلون لماذا نصلي 20 ركعة أو 23. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا ولا نهانا عن أكثر، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي هذه 11 في رمضان وفي غير رمضان لأنه يطيل فيها القراءة ويداوم عليها أيضا، حب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل ويطيل فيها القراءة. أما الإنسان اللي ما يستطيع أن يصلي 11 ركعة مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام من حيث الطول، فكون يصلي 20 أو أكثر ويقسم القراءة عليها يكون أفضل في حقه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله من القوة والقدرة على العمل ما لم يعطي غيره. صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى، نعم ما في شك أنه مثنى مثنى، ولكنه يختمها بالوتر، ويعني معنى أنه لا يصلي 4 ركعات بسلام واحد، لكن إذا أراد أن يوتر 5 أو 7 أو بثلاث بتحية واحدة وسلام واحد يجوز. وأما إذا أراد أن يصلي تسعا فإنه يسرد ثمان سردا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم بالتاسعة ويوتر، يعني يوتر بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. وأما الإحدى عشر فالذي نعرف أنه يصلي مثنى مثنى، فإذا بقي الوتر الركعة الأخيرة صلاها، وربما شبك الثلاث فصارت وترا وصلى ثمان ركعتين ركعتين، لأنها رضي الله عنها تقول كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث، معناه أن الثلاث تكون أخف، وقد يجعلها بسلام واحد وتحية واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.